يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ليلة الاثنين 11 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم فيها بإذن الله تعالى الكلام على باب التقوى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وهذا الحديث ملئ وصايا، والشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إلى آخر الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يشبه الدنيا بالفاكهة الطيبة الحلوة التي يستطيبها صاحبها لحلو مذاقها، ويخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى مستخلفنا فيها، يعني يجعل بعضنا خلفا لبعض. والله عز وجل أول ما خلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، وهكذا ذريته يخلف بعضهم بعضا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته أصحاب يقتدون بهديه ويهتدون بهديه ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يعني جيل بعد جيل، وهكذا هي سنة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكمة من هذا الاستخلاف: فينظر كيف تعملون، أي ينظر ما الذي تعملونه في هذه الدنيا، هل أنتم تعرفون حقيقتها وتزهدون فيها ولا تغترون بها، أم أنكم تفتنون بها وتقدمونها وتؤثرونها على الآخرة. وهذا الخبر هو متضمن للتحذير، التحذير من اغترار الإنسان بهذه الدنيا فإنها غرارة. ولهذا يذكر عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما تولى الخلافة فجيء بفيء من فيء المسلمين وأدخل بيت المال، فوجد بيت المال قد امتلأ جدا، فأمر بصرفه على المسلمين، ثم فرغ البيت بيت المال، ثم أمر برش هذا البيت بشيء من الماء ليركد ما فيه من غبار وطين، ثم قال: هي يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا. لأن نفسه في تلك اللحظة أو الشيطان كأنه يقول له: لماذا لم تبق شيئا من الدنيا يا أبا الحسن؟ لماذا لم تبق شيئا من الدنيا وأنت خليفة المسلمين؟ لماذا لم تمتع نفسك بشيء من هذه الدنيا؟ لماذا لم تستأثر بشيء من هذا المال وأنت الخليفة؟ ولماذا ولماذا؟ فأراد أن يدفع هذا الوارد على قلبه، وقال: يا دنيا غر غيري، قد بتتك ثلاثا. إنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أزهد الناس في الدنيا، فهو حينما عليه الصلاة والسلام حينما يزهد الناس في الدنيا يزهدهم وهو يضرب لهم نموذجا حقيقيا في الزهد، لا يزهدهم وهو في الأبراج العاجية، ولا يزهدهم وهو يتمتع ويرفل بأفخر وأرقى أنواع النعم، كلا، يزهدهم في الدنيا والحصير يؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، يزهدهم في الدنيا وهو الذي يخطب على المنبر فيظل اليوم كله جائعا ما يلقى دقلا وهو التمر الرديء يملأ به بطنه، يزهدهم في الدنيا وهو الذي يمر عليه الصلاة والسلام يمر عليه وعلى أبياته الهلال والهلالان والثلاثة شهران كاملان ولا يوقد في بيته نار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يزهدهم في الدنيا. وهو الذي عليه الصلاة والسلام لما بكى عمر رضي الله عنه من شدة أثر الحصير في جنبه الشريف قال: أو في شك يا ابن الخطاب؟ ألا تعلم أو ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يزهدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهو الذي يأتيه ضيف فلا يجد، يرسل إلى أبياته التسعة كلها: هل تجدون شيئا تضيفون فيه هذا الرجل؟ فيقول: والله ما في بيوتنا شيء. فيقول رجل من الأنصار: أنا أضيفه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه درس عظيم للداعية، أنه أبلغ ما تكون نصيحته حينما يطابق قوله فعله. وحينما نتحدث عن الزهد فلا يعني أن الإنسان يتقصد الفقر، لا، ولا حديثنا عن الزهد يعني أن يتخلى الإنسان عن النعمة، كلا، بل الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، كما عرفه ابن تيمية وغيره من الأئمة رحمة الله عليه، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك. ولهذا قد نرى زاهدا من الزهاد يتمتع بنعم الله عز وجل وتغدو عليه النعم صباحا ومساء، لكنها لا تعني له شيئا، بمعنى أنك ترى أثر هذا أو ترى حقيقة حاله أنه من أعظم الناس عناية بالصلاة، إذا جاء حق الله في الزكاة زكى، وإذا جاءه سائل أو محروم أعطى، لا يبالي. هذا هو الزاهد. وقد تجد إنسانا فقيرا معدما لكنه والعياذ بالله معذب قلبه بالتعلق في الدنيا، هذا ليس بزاهد. إذن الزهد أيها الإخوة ليس هو بلبس الرث من الثياب، كما أنه لا ينافيه أن يلبس الإنسان ما أنعم الله به عليه. سليمان عليه الصلاة والسلام وداود عليه الصلاة والسلام كان من زهاد الدنيا، وكان من ملوك الأرض الصالحين العادلين، لم تغرهم هذه النعمة التي كانوا فيها والملك الذي كانوا فيه. انظر إلى سليمان إلى سليمان ماذا قال حينما مر على وادي النمل وسمع كلامها، كلام النملة وهي تحذر قومها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. شوف، نسب النعم إلى الله، لم يكفرها، لم يجحدها، كصاحب الجنة الذي قال في قصة الكهف وكقول قارون مثلا: إنما أوتيته على علم عندي. والثاني يقول: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. كلا، بل كانوا شاكرين. ولما جاء إليه بعرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن الزهد أيها الإخوة ليس صورة تبدو على ظاهر الإنسان بلباس الرث أن اللبس الفاخر مثلا وظهور النعمة ينافي الزهد، كلا. الزهد سلوك عملي يترجمه تعلق الإنسان بالآخرة، ويترجمه تعلق الإنسان بفرائض الله سبحانه وتعالى وأدائه لحقوقه وواجباته، هذا هو الزهد الحقيقي. وإن لبس أفخر الثياب والحرمان أو التعلق والافتتان بالدنيا أنك تراه يقاتل عليها، يبكي لأجلها، يضحك لأجلها، يعارك لأجلها، يخاصم ويفاصل ويوالي ويعادي لأجلها، يضيع فرائض الله من أجلها، هذا هو الحرمان ولو كان من أفقر الناس. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الدنيا فيقول: اتقوا الدنيا، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، احذروها لا تغرنكم. فكم صرعت من إنسان، وكم فتنت من إنسان، كم من إنسان انتقل من عبودية الله إلى عبوديتها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هل رأيتم إنسانا ينصب دينارا ها ودرهما ثم يصلي له؟ كلا، ليس المعنى هذا، وإنما المعنى أن يتمكن حب الدينار والدرهم من قلبه حتى يوالي ويعادل أجله، مستعد أن يبيع دينه من أجل صفقة محرمة، مستعد أن يكون في خندق يحارب الله ورسوله من أجل حفنة أموال يأكلها بالربا، مستعد أن ينتهك الحرمات من أجل أن يحصل على مال عن طريق رشوة أو سرقة، مستعد والعياذ بالله أن يلبس الحرام ويأكل الحرام ويفعل الحرام من أجل أن يرضي نزوته وشهوته. هذا هو عبد الدنيا، هذا عبد الدينار، عبد الدرهم، هذا هو المفتون عافانا الله وإياكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء، وإنما نص على هذا لأنه قال بعدها فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، والمعنى أن الإنسان لما جبل الله عز وجل الذكور على الميل إلى الإناث والإناث بميلهن إلى الرجال، لما جبل الجنسان على هذا الميل الفطري حذر النبي صلى الله عليه وسلم من استغلال هذا الميل فيما حرم الله عز وجل. فإن الإنسان عافانا الله وإياكم إذا سهل عليه هتك هذا الستر فإن كثيرا من المحرمات ستسهل عليه. لماذا؟ لأن النفوس السوية، النفوس السوية جبلت على احترام الأعراض حتى ولو كانت أعراض كفار، فإذا اعتاد الإنسان عياذا بالله أو تساهل وهتكها فإنه على هتك ما سواها من مفاتن الدنيا أعظم. يعني قد يتحرج الإنسان أيها الإخوة من الزنا، ولكن قد يحمله الجشع وحب المال على أن يأكل الربا، وكلاهما كبيرة وعظيم، لكن أكل الربا عليه هو، ذنبه عليه هو، وربما يكون المتعلق به شخص آخر، لكن العبث بالأعراض أيها الإخوة يتعلق به أسر كاملة وقبائل وأحياء تهتك أعراضها، ينتهك عرضها، ثم تشوه سمعة أسرتها، ثم قد يولد ولد من الزنا فيكون هذا يعيش عذابا، وهكذا في سلسلة من المحرمات. وحينما ننبه إلى أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقبل ذلك أن نحذر من النساء، هو تحذير لكل وسيلة تؤدي بالعبد إلى هتك هذا الستر، ومنها حفظ البصر أيها الإخوة. فإن الله عز وجل أمرنا رجالا ونساء لعظم هذا الأمر بغض البصر، فقال وقل للمؤمنين، ثم قال وقل للمؤمنات، كلا الجنسين مأمور بماذا؟ بأن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقد بيّن الله الحكمة بقوله ذلك أزكى لهم، وعلم منه أن من هتك هذا الستر واعتاد على النظر الحرام حتى ولو كان على الشاشات، بعض الناس قد يقول لا هذا المقصود به النظر المباشر، فنقول لا يضحك الإنسان على نفسه أيها الإخوة، والإنسان على نفسه بصيرة، والإنسان العاقل خصيم نفسه، ألا يرى الرجل أنه إذا رأى امرأة جميلة ولو كانت على الشاشة أن شهوته تتحرك؟ لماذا يخادع الإنسان نفسه مع أنه قد يرى مباشرة بدون واسطة امرأة لا جمال فيها بالنسبة له ولا يتأثر؟ إذن المدار على ماذا؟ المدار على سد هذا الباب مطلقا، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه، والعاقل ومن في قلبه حياة أيها الإخوة يرى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النظر بأنه سهم، سهم يصل إلى القلب، يروى وإن كان في سنده مقال لكن معناه حقيقي وصحيح. فهذا القلب إذا اعتاد أن هذا البصر إذا اعتاد الإنسان أن يطلقه فكأنما يرسل إلى قلبه سهاما، وما ظنكم أيها الإخوة بقلب يتلقى السهام صباح مساء؟ يوشك أن يموت. ولهذا كم من إنسان صالح وإنسان تقي وإنسان فاضل تهاون بهذه القضية وكانت روحه محلقة حتى تكاد تعانق العرش فسقط إلى الهاوية بسبب إطلاق البصر، وكان هذا الإطلاق سببا في حرمانه من لذة الصلاة ومن لذة العبادة ومن لذة الخشوع، يجد في قلبه قسوة، يجد في قلبه وحشة، والسبب أنه عود نفسه على النظر الحرام. ولهذا أيها الأفاضل من جرب غض البصر فيقينا يقينا يجد زكاة هذا وأثره في قلبه، يجد أثر غض البصر على قلبه، ويجد أثر غض البصر على عينه حينما تدمع من خشية الله، ويجد أثر غض البصر على تلذذه بسماع كلام الله عز وجل. والقلب أيها الإخوة يقسو، يقسو حينما يهمل الإنسان هذه المنافذ التي تنفذ إلى القلب. فالسماع الحرام، سماع الأغاني يؤثر، النظر إلى الحرام يؤثر، الكلام الحرام يؤثر. وهذا القلب جعله الله عز وجل ملكا لهذه الجوارح، فإذا كان هذا الملك تخلى الإنسان عن حراسته وجعله مرما للسهام، النظر سهم، والسماع سهم، والكلام سهم، والكتابة باليد سهم، ومشي الرجلين سهم، هذا يوشك أن يموت، لأن الجنود الذين ينبغي أن يحرسوه تخلوا عنه. فيا عبد الله انتبه لهذا، نبيك صلى الله عليه وسلم الناصح الرؤوف الرحيم يحذرني ويحذرك من أن نفتتن بالدنيا وأن نفتتن بهذا الباب الذي ما أهملته أمة إلا وظهر الفساد فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، وأظن ابن خلدون أشار إلى هذا، أن كثيرا من الفساد يجري حينما يفتح المجال للمرأة، وأعني بهذا أن يفتح لها المجال على سبيل الإفساد، على سبيل الإفساد. أما المرأة في الصالحة المربية، المرأة العاملة التقية الطبيبة التي تقوم بعملها بعيدا عن مواطن الريب والشبهات، فهذه بيض الله وجهها وشكر لها وكثر من أمثالها. لكن نحن نتحدث عن مسلك حرص الأعداء وعرفوا كما هي سنة الله سبحانه وتعالى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن إفساد المرأة يعني إفساد لا أقول نصف المجتمع بل إفساد المجتمع كله. وانظروا إلى الأمم والمجتمعات الإسلامية التي فتحت الباب على مصراعيه، فأباحت الاختلاط في كل صورة، وخرجت المرأة في صورة سافرة، صورة مهينة للمرأة حتى أصبحت سلعة. والغرب لما تجاوز حدود كثيرة في هذا أصبحت والعياذ بالله حالات الاغتصاب تسجل سنويا ارتفاعا عاليا، أولاد الزنا في ارتفاع، الاغتصاب في ارتفاع، أصبحت هي التي تصور في تسويق السلع حتى ولو لم يكن لها علاقة بهذه السلعة، تصور لبيع محركات صغيرة كبيرة. إيش دخل المرأة بالدركتر؟ وإيش دخل المرأة بسيارة الوايت الكبير هذا؟ وإيش دخل المرأة في الرصاصة التي ترص على الشوارع أو حراسة المزرعة؟ لكنه الإقحام والإهانة للمرأة في إقحامها في كل شيء، في كل شيء. والمرأة المسلمة يجب عليها أن تكون منتبهة لهذا الاستهلاك والتسويق. والمرأة كرامتها أن تبقى في حيائها وفي عفتها، فالحياء عطر الحياة، فإذا فقدت المرأة عطرها فلا قيمة لها، إذا فقدت حياءها فلا قيمة لها. وهذا شيء مشاهد مجرد، حتى الإنسان السوي العاقل ولو لم يكن محسوبا على المتدينين لا يقبل أن يتزوج امرأة خراجة ولاجة تتحدث مع كل أحد وتجلس مع كل أحد وتخلو بكل أحد، لا يقبل هذا، لا يقبل هذا العاقل. أما غير العاقل وغير السوي فالحديث ليس معه. مرادي أيها الأفاضل والإخوة والأخوات التي قد يسمعنا أو يشاهدنا هذا الكلام، أقول إن الإنسان العاقل يعتبر بما حوله، وهذا كلام الناصح الأمين، وهو ليس تهوينا من شأن المرأة كما يفهم بعض مرضى القلوب، كلا، بل هو تحذير من سنن تجري على من أهمل حدود الله. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نعتبر، أمرنا ماذا؟ أن نعتبر بماذا؟ بالأمم قبلنا، فقال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاعتبروا. ولهذا الإنسان يعرف واقع البلاد الإسلامية قبل 100 سنة، قبل ما جاءها ما يسمى بالاستعمار، وهو استخراب في الواقع ليس استعمارا. ماذا فعلوا؟ كان من أعظم أدواتهم التي قصدوها هي إفساد المرأة وإخراجها باسم المصطلحات البراقة التي تستهوي بعض الناس، باسم ماذا؟ تحرير المرأة. تحريرها من ماذا؟ هو في الواقع تحريرها ليس من القيود الاجتماعية كما يزعمون، بل تحريرها من قيود الشريعة. فلما تمردت على ذلك نزعت الحجاب. في البداية كانوا يقولون من حقها أن تخرج، من حقها أن تفعل، من حقها أن تفعل، لكن المسألة لم تقف على هذا. كانت البداية نزع غطاء الوجه أو نزع على الأقل ماذا؟ الحجاب الذي يغطي الشعر. وصل الأمر وهذا أيضا ليس بسر إلى أن تخرج المرأة المسلمة في بعض بلاد الإسلام على الشواطئ شبه عارية. هذا سر ليس بسر، لكن هذا المستوى لم يبلغ في يوم وليلة ولا في سنة ولا في 10 سنوات، بل وصل بعد سنين طويلة من إخراج المرأة ودعوتها إلى التمرد على حدود الله عز وجل وعلى الشريعة، حتى وصلوا إلى قضية القوامة. أنت امرأة حرة، ينبغي أن يكون لك رأي، وينبغي أن تكوني مساوية للرجل، وينبغي أن لا تكوني يعني تحت ضغط الرجل، وهكذا تدمير لأوامر الشريعة. ثم بعد ذلك يقولون محرم وغير محرم، هل أنت لا تثقين بنفسك؟ لماذا لا تثقين بالمرأة؟ ولماذا ولماذا؟ مع أن هؤلاء في أنفسهم لا يرضون أبدا أن يجعلوا محارمهم مع رجال أجانب لوحدهم، إلا إنسان والعياذ بالله مطموس على فطرته. هكذا في تكسير لحدود هذه أو تكسير لهذه الأحكام الشرعية، ولا نسميها قيود، نسميها أحكام شرعية، نكون عبيدا فيها لله لا عبيدا لهؤلاء الذين يملون علينا. تكسير حتى خرجت المرأة والعياذ بالله لا قيمة لها، لا قيمة لها، وأصبحوا يسهلون ويهونون على المرأة أن كما يقولون تخرج في أي مهنة ولو كانت مهنة ينتهك فيها عرضها باسم طلب الرزق أو أكل العيش كما يعبر عنه، حتى تخرج في أماكن والله إن الإنسان يستحي أن يذكرها. إذن أيها الأفاضل، نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يحذرنا من هذا فهو يحذرنا لأن سنن الله جرت على من قبلنا الذين تجاوزوا هذه الحدود، والذين فتحوا أو كسروا الحواجز التي وضعتها الشريعة، والذين تعدوا الحدود التي وضعتها الشريعة. وهكذا سنة الله تمضي في أي أمة، لا نستثني أي بلد من البلدان، أي أمة تتمرد على أوامر الله، تخالف حدود الله، تتجاوز أوامر الله سبحانه، حدود الله تتعداها، فسيحق عليها ما حق على الأمم قبلنا. واليوم لا أظن أن نحتاج أن أمثل، كل منا يعرف، إما أن يكون من بلد يوجد فيها شيء من هذا، أو يسمع أو يقرأ عن مآل المرأة المسلمة وكيف أرادها الغرب. وقد يقول قائل لو أرجعت الشريط الآن إلى 100 سنة من الآن وقلت 100 سنة أو 70 سنة تقريبا، وقلت لبعض أولئك النسوة إن هؤلاء يريدون أن تخرج المرأة في البلد حتى تصل إلى امرأة لا تخرج إلا بأدنى ما يستر السوءتين والعورة المغلظة، قالوا لا لا لا لا، مستحيل، لا يمكن أن يقبل بهذا، لا يمكن أبدا، ولا يتصور أن امرأة أصلا حتى ولو كانت كافرة معها ذرة من حياء أن تفعل ذلك. وقد وقع ما أرادوا، لأن الفتن أيها الإخوة يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا. وتلاحظون أيها الإخوة، وأختم بهذا، أنهم يعني وهذه من الأشياء العجيبة جدا، من الأشياء العجيبة جدا، في سبيل نشر الفساد يسعون إلى كشف العورات، وخصوصا عورات المرأة، عورة المرأة بالذات. وهذا مسلك الشيطان مع أبوينا، قال الله سبحانه وتعالى فدلاهما بغرور فلما بدت سوآتهما طفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة يستران العورة. فالشيطان من أول الطرق التي يغوى فيها المجتمعات السعي لكشف العورات. ما هذا التناقض الذي يقصده؟ تجد الرجل في هذه المجتمعات التي تسمى منفتحة متطورة متحضرة يحرص على كمال الستر، صح؟ عمركم شفتوا رجال في هذه المجتمعات التي تدعي التحضر يذهب إلى الدوام بسروال زي البرمودا هذا إلى الركبة؟ سمعت أو رأيت يضحكون عليه يقولون هذا إيش؟ مجنون. لكن أن تذهب المرأة إلى الدوام بثوب إلى الركبة عادي، ويكفي العاقل أن يتأمل هذا ليعرف مقاصد القوم. كفانا الله شرهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن افتتن بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.